الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى فصل جديد في الفقه، وهو كتاب الجنايات. جنايات على الأموال، جنايات على الأبدان. الإسلام بشكل عام حفظ الكليات الخمس، حفظ النفس فمنع الإنسان من القتل، وحفظ النسب فمنع الإنسان من الزنا، وحفظ العقل فمنع الإنسان من شرب الخمر، وحفظ المال فمنع الإنسان من السرقة، وحفظ الدين فأمر الناس بالجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. قال الشيخ: كتاب الجنايات عبر بها دون الجراح لتشمله والقطع والقتل ونحوهما مما يوجب حدا أو تعزيرا وهو حسن، وهي جمع جناية وجمعت وإن كانت مصدرا لتنوعها كما سيأتي إلى عمد وخطأ وشبه عمد. والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وأخبار كخبر الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، وقتل الآدمي عمدا بغير حق من أكبر الكبائر بعد الكفر. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. رواه الشيخان. وتصح توبة القاتل عمدا لأن الكافر تصح توبته، فهذا أولى ولا يتحتم عذابه، بل هو في خطر المشيئة ولا يخلد عذابه وإن عذب، وإن أصر على ترك التوبة كسائر الكبائر غير الكفر. وأما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فالمراد بالخلود المكث الطويل، فإن الدلائل تظاهرت على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، أو مخصوص بالمستحيل، أو مخصوص بالمستحل، كما ذكره عكرمة وغيره. وإن اقتص منه الوارث أو عفى عنه على مال أو مجانا، فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة، كما أفتى به النووي وذكر مثله في شرح مسلم. ومذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله، والقتل لا يقطع الأجل خلافا للمعتزلة. ثم قال: فإنهم قالوا القتل يقطعه، ثم شرع في تقسيم القتل. فلما حفظ الله تبارك وتعالى هذه الكليات الخمس التي ذكرناها، وجاء الفقهاء فنظروا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الدلائل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم فيها في المجتمع الإسلامي من أجل أن تسير العدالة في هذا المجتمع، ومن أجل أن يطبق قوله تعالى في القصاص حياة. فتجد أن الإسلام جمع كل الخير في هذه الكلمة المباركة من أجل أن يتحقق العدل، لا يرتفع إنسان على إنسان بنسبه ولا بلونه، فالناس سواسية أمام الشرع كأسنان المشط الواحد. ولذلك سنرى كيف أن الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بفريضة القصاص: كتب عليكم القصاص، فرض عليكم يا معشر المسلمين أن يكون القصاص في الدنيا قبل الآخرة. هذا القصاص من أجل العدل، فإن الإنسان ينبغي أن يعلم في هذه الحياة الدنيا أن الحياة ليست سدى، وأن هنالك حاكمية لله تبارك وتعالى، وأن الحاكم المسلم هو المكلف بإقامة شرع الله عز وجل. ولقد ورد عن الإمام أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير من مطر 40 خريفا. وهذا يعني أن العدل يجعل المجتمع يعيش بسعادة تامة. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد من المسلم أن يبتعد عن أشياء حرمها الله تبارك وتعالى، فبين لنا السبع الموبقات. ولكن كل ذنب من الذنوب من الممكن أن يتوب الإنسان منه، ومن الممكن أن يقع عنه، ومن الممكن أن يجد كفارة، إلا الشرك بالله عز وجل. إذا استمر عليه ومات عليه فهذا إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكن إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك الشرك بالله يكون من أعظم الأمور. لذلك لما عد النبي عليه الصلاة والسلام السبع الموبقات، وهي التي تبعد صاحبها عن الخير وتبعده عن الجنة وتهلكه بالعذاب والعقاب، فمعنى موبقات مهلكات، هذه المهلكات بالعذاب والعقاب أولها الشرك بالله، وبعد ذلك السحر. وربنا سبحانه وتعالى نهانا، وترى في سورة البقرة في تلك الآية الطويلة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وبين سبحانه بعد ذلك يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك حرم الله تبارك وتعالى قتل النفس. هذه النفس البشرية نحن نعلم ونحن نثق أن الله تبارك وتعالى يستوفي أجل الإنسان عند نهايته، والإنسان لا يستطيع أن يستوفي أجل إنسان أبدا مهما فكر الناس. وهذا مما يجعل الإنسان المؤمن متعلق بالله تبارك وتعالى، والمجاهد لا يخاف من الموت. لذلك كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم يقولون، ويقول قائدهم كسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا خالد، الصحابة كانوا يتكلموا: جئتكم برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة. ليعلمون أن الإنسان لا يموت إلا بأجله، فلماذا لا يكون الموت في سبيل الله؟ أليس أفضل من أن يكون الموت على الفراش؟ نعم. وترى مع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى، قبل أن نذكر المسألة الثالثة نجد أن القتل قال وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهل هنالك قتل بحق وقتل بغير حق؟ نعم، إذا كان الأمر بالقصاص القاتل يقتل، الزاني المحصن يرجم، فإذا وجدنا أن هذا الأمر كان في شرع الله سبحانه وتعالى ينفذه الحاكم فهذا قتل بحق. أما ما يقابله أن يعتدي الإنسان على إنسان مثله فيقتله، عند ذلك يسمى هذا القتل ليس بحق. لذلك قال في الحديث وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني إلا بالحق فهو جائز وهو مطلوب منا. وأكل الربا، وهذا الذي انتشر اليوم بين كثير من المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وربنا سبحانه وتعالى يقول فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ذاروا ما بقي من الربا ومع ذلك الناس يأكلون. وأكل مال اليتيم، وعبر بالأكل لأنه محض الإتلاف، فلا يعني أنه إذا لم يأكله فلبسه أو أحرقه أو أتلفه أو نقله من مكان إلى مكان أو يعني باعه يصح ذلك، لا. معنى أكل، الأكل هنا كما يقول علماء الأصول يعني إتلاف مال اليتيم بغير الحق. الأكل يؤدي إلى الإتلاف، وكل سبب يؤدي إلى الإتلاف حكمه كحكم أكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف، التولي إن عندما ينادي منادي الجهاد يا خيل الله اركبي حي على الجهاد، وترى بعض الناس يتخلفون، فهذا من أكبر الكبائر. أيضا الأعراض سترها ربنا تبارك وتعالى، وينبغي على الإنسان أن يستر المسلم ذكرا كان أو امرأة. فربما يرى إنسان امرأة تخرج من بيت فيتهمها بكلمة من كلمات الزنا دون أن يرى، فهذا شيء حرام، ولذلك القذف له عقوبة تقارب هذه العقوبة عقوبة الزنا. الزاني يجلد 100 جلدة والقاذف يجلد 80 جلدة. انظروا إلى إنسان يتكلم عن فلان أو فلانة يتهمه بالزنا ومع ذلك لم يره ولم يتأكد من ذلك، وإنما ظن ظنا وتكلم ولم يأتي بالشهادة ولا بالبينة، فإن الإسلام جعل عليه حدا. وكذلك نرى عندما جعل النبي عليه الصلاة والسلام من الذنوب، أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا، أن تجعل لله شريكا، أن تجعل لله مثلا وهو خلقك. فينبغي عليك أن تكون طائعا لله، عابدا لله، مخلصا لله. وكذلك أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، كانوا كثيرين ولا يعني يقتلون أولادهم سواء في حال الحياة أم قبل الولادة، وهذا من الوأد الخفي الذي يحدث، وخاصة بعد بلوغ 120 يوما في بطن الأم، إذا أسقط المرأة ولدها سواء كانت بالاتفاق مع زوجها أو بدون الاتفاق فإنها تعتبر أيضا من الذين يقتلون النفس. أما قبل 120 يوم فهذه فيها عدة أحكام، وإن كان هذا الأمر نستطيع أن نطلق عليه جائز لكنه ليس مطلوب وليس مرغوبا فيه في الشريعة الإسلامية، أن تقتل ولدك خشية أو مخافة أن يطعم معك. وربنا سبحانه وتعالى بينا نحن نرزقهم وإياكم نحن نرزقكم وإياهم. ترى في آيات كثيرة أن الإنسان ينبغي عليه ألا يقتل ولده خشية الفقر، فإن الرزق يكون من عند الله تبارك وتعالى. أما مسألة التوبة والتي قدمها، وذلك لأن الإسلام يدعو إلى التوبة ويدعو إلى العودة إلى الله عز وجل، فترى أن كل إنسان مهما عظمت توبته، مهما عظمت خطيئته، يقبل الله تبارك وتعالى منه توبته إن كان صادقا مع الله تبارك وتعالى. فإذا كان أعظم الأشياء الشرك بالله، فالإسلام يجب ما قبله. إذا كان مشركا ثم جاء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وداخل في دين الإسلام وحسن إسلامه، تقبل توبته؟ كذلك نعم. لو قتل إنسانا كذلك، لو سرق مالا كذلك، لو قذف كذلك، لو زنى، كل هؤلاء تقبل توبتهم إن كان هنالك حد أقيم عليه الحد، وإن لم يكن هنالك حد فأمره مرجأ إلى الله عز وجل إلى يوم القيامة. كهذه الأيام لا تقام فيها حدود الله عز وجل، فهو يكون في نفسه وفي قرارة نفسه ولا ينتقل إلى بلد أخرى، لأنه لا يحق لحاكم آخر أن يقيم عليه الحد، بل يبقى في بلده تائبا إلى الله عز وجل ويكون في قرارة نفسه. لو كان هنالك حد من يقيم الحد لسلمت نفسي إليه، عند ذلك يتوب توبة نصوحة. نحن نقول أمره مرجأ إلى الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عاقبه وإن شاء سامحه. على كل حال، لن ما كل ما جاء في دليل الخلود في نار جهنم هو معناه استطالة العذاب وطول العذاب حتى يأمر الله تبارك وتعالى بخروجه من النار. لن يبقى في النار إنسان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. من يقول لا إله إلا الله لا يخلد في نار جهنم. مسألة أخيرة تطرأ الشيخ لها واعترض لها، هي مسألة ما بين أهل السنة والمعتزلة. أهل السنة يقولون إن المقتول يموت بأجله، وأهل والمعتزلة يقولون إن القاتل يقطع أجل المقتول، يعني قبل وقته، فعندما يقتله يقطع هذا الأجل. والأحاديث كلها تدور لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، وهذا موت. ولو جئت إلى كل الأحاديث لوجدتها مؤيدة لمذهب أهل السنة والجماعة، وأن الميت كيفما مات لا يموت إلا بأجله. فلن يستطيع أحد أن ينهي أجل إنسان لا بقتل ولا بغيره، ولكنه سيعاقب على هذا الفعل يوم القيامة. أما بالنسبة للأجل فالأجل محتوم، ولا يموت الإنسان إلا بأجله. ولذلك ربما حسب بعض الناس كالنمروذ مع سيدنا إبراهيم عندما جاء بإنسان في الطريق غير مذنب فقتله، فظن أنه يميت، وجاء لإنسان قد حكم عليه بالموت فسامحه وعفى عنه فظن أنه يحيي. ولما كان فكره لا يقبل النقاش ولا يقبله العقل، تحول سيدنا إبراهيم فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا مقدمة جعلها الشيخ، لم أرد أن أطيل بها كثيرا لأن الكلام سيأتي مفصلا، جعلها في كتاب الجنايات. بدأ الشيخ بقوله القتل على ثلاثة أضرب، على ثلاثة أقسام: عمد محض، وخطأ محض وعمد خطأ. هذا القتل الذي يكون على ثلاثة أقسام، عندما نقول مثلا عمد محض، هذا تصل قام إنسان وحمل أداة وتوجه إلى إنسان ويعلم أن هذه الأداة إنما تكون قاتلة فتوجه إليه، لا يشترط أنه يحمل بذلك سيفا، ربما حمل سيفا فقتله، حمل رصاصا فرمى عليه، حمل حبل فلفه حول رقبته، أغلق عليه باب فمنعه من الطعام والشراب إلى غير ذلك، لكن مثله هذا قصد القتل ففعل شيئا يوجب القتل، وهنالك خطأ محض. هذا الخطأ المحض ربما لا يدري وبحركة معينة ربما كان يريد أن يفعل شيئا فوقع منه، يعني يريد أن ينقل شيء من مكان إلى مكان وكان في مكان مرتفع فسقط منه فوقع على من؟ فوقع على إنسان، هذا خطأ محض، لم يدري أنه إنما يريد أن يقضي حاجته. يفترض عامل بناء يقوم مثلا بالبناء ويصف الأحجار وانزلق حجر من يده فوقع على رأس إنسان في الطريق مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة في مسائل البناء، فوقع على رأسه فقتله، هل هذا يعتبر عمد أم خطأ؟ خطأ. وعمد خطأ، نعم. كذلك سيأتي التفصيل، أحيانا يتوجه الإنسان إلى إنسان ليؤدبه ولكن في وسيلة التأديب حسب أنه سيضربه على جنبه، لكن هو لا يريد القتل أبدا ولا يقصد، ولكن أثناء الضرب ربما يلطمه على وجهه فيقع ميتا، فهذا قصد هذا الإنسان ولكنه ما قصد قتله وإنما قصد تأديبه مثلا أو الاعتداء عليه، لكن لا إلى درجة القتل وإنما إلى درجة يعني معينة من الخصام فمات في يده، هذا لا يريد القتل. على كل حال سنأخذ ذلك في التفصيل. وجه الحصر في ذلك أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ. أحيانا صياد يريد أن يصيد حيوانا وبعد ذلك وقع ذلك تلك الطلقة ذلك السهم على إنسان فقصد صيدا ولكن كان إنسان يمر في الطريق فوقع ذلك السهم عليه، فما وجه الحصر في ذلك؟ أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه قصد كالصياد مثلا الذي يقصد حيوانا صيدا يريده فوقع ذلك السهم على إنسان فهو الخطأ، وإن قصدها لأن قصد العين، فإن كان بما يقتل غالبا فهو العمد، يعني قصده بسلاح، هذا السلاح الرصاص يقتل غالبا، السيف يقتل غالبا، السهم يقتل غالبا، الضرب السكين يقتل غالبا، حصره في مكان وفتح قارورة غاز عليه يقتل غالبا، هذا نعم فهو العمد، وإلا فشمه العمد هو لم يقصده بما يقتل غالبا ولكن يتخاصم معه يؤدبه إلى غير ذلك من الأمور، فهذا يسمى شبه العمد. كما تؤخذ هذه الثلاثة من قوله، فالعمد المحض أي الخالص هو أن يعمد بكسر الميم أي يقصد إلى ضربه أي الشخص المقصود بالجناية بما يقتل غالبا كجارح، الجارح سهم جارح، السكين جارحة، السيف جارح، الرصاص جارح، المثقل أن يجعله مثلا وأن يرمي عليه حجرا يطحنه بين حجرة، رأى إنسانا نائما مثلا مضطجعا فأتى بصخرة فرماها عليه، كما يروى في بعض القصص أن قابيل قتل هابيل بهذا الشكل ولم يكن يعرف الموت سابقا. فهذا مما يقتل غالبا مثقف سحر، فعل له سحر وتعلم. وعلمنا أن السحر من أكبر الموبقات ومن أعظمها، والتي عدها النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات. جاء الساحر فقال: إن مثل هذا السحر يقتل غالبا، فإذا يقتل قطعا. وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل فأقر بذلك الأمر، فهل يقتل؟ نعم. ويقصد بفعله قتله بذلك، يعني لا يكفي أنه استعمل الأداة بل قصد القتل عدوانا، من حيث كونه مرهقا مزهقا للروح كما في الروضة، فخرج بقيد قصد الفعل ما لو زلقت رجله فوقع على غيره فمات فهو خطأ. زلقت رجله من مكان معين، احيانا عامل يعمل، كثير من العمال بنائين نحاتين حجارين تراهم يعني في كثير من البلاد الآن يقومون بتنظيف الواجهات مثلا باللور كذا بالبنايات العالية، وهو يحتاط كثيرا في وقوفه، وقع زلق فجاء على إنسان، الأسفل مات والأحياء والأعلى بقي على قيد الحياة، فما الحكم في ذلك؟ هذا يسمى خطأ، ما قصد قتله، لأن الذي زلقت رجله قد يكون هو الميت قبل غيره، فمات فهو خطأ. وبقيد الشخص المقصود، ما لو رمى زيدا فأصاب عمرا فهو خطأ. أو أراد أن يعني يقصد شيئا معينا غير الإنسان فوقع على غيره فهو خطأ. وبقيد الغالب النادر، كما لو غرز إبرة في غير مقتل ولم يعقبها ورم ومات فلا قصاص. مثلا جاء بعض الناس أحيانا في حفلات، كانت عادي أحيانا عندما يتزوج الرجل يأتي بعض أصدقائه بشيء من الإبر والدبابيس يغزونه، وهكذا عادة كانت موجودة وإلى الآن بعض الناس، لكن بعض الناس ربما يسيء. لو ضربه بهذه الإبرة فورمت، معنى ذلك عند ذلك إذا ورمت يعتبر قاتلا، لكن إذا لم ترى هذه وبعد فترة مات، يا ترى هل مات من هذا الوخز في الإبرة أم مات من غيره؟ الله أعلم. لذلك قال: فلو كما لو غرز إبرة في غير مقتل، لكن لو غرز الإبرة مثلا في البصلة هنا في أعلى في النقرة، فإنها عادة يقول العلماء إنها تؤدي إلى الموت. فإذا قال أطباء إن غرز مثل هذه الإبرة في هذا المكان يؤدي إلى الموت، عندما عند ذلك يعتبر قاتلا عمدا. لذلك قال: كما لو غرز إبرة في غير مقتل ولم يعقبها ورم، يعني لأن الالتهاب غالبا يأتي إلى ورم وكذا، ومات فلا قصاص فيه. وإن كان عدوانا، وبقيد العدوان القتل الجائز. نعم، هنالك قتل، قتل إنسانا فقتلناه، قذف اعترف بأنه مثلا زنى وهو محصن رجمناه إلى غير ذلك، فهذا قتل جائز. وبقيد حيثية الإزهاق للروح، ما إذا استحق حز رقبته قصاصا فقده نصفين فلا قصاص فيه. يعني قلنا للجلاد: عليك أن تقوم بقطع الرأس، فبدل أن يقطع الرأس ضربه من أعلى رأسه فشقه نصفين. عند ذلك هذا لا يجوز أن يفعل ذلك، شرع الله قطعا، لكن هذا القتل مزهق للروح ابتداء. فإذا كان مزهقا للروح ابتداء وهذا إزهاق روحه واجب شرعا، لكنه غير الطريقة في ذلك، فإن الحاكم يعاقبه لكن لا يصل به إلى درجة القتل. أنت ليس مسموحا لك أن تقتل بهذه الطريقة، بل عليك أن تقتل بهذه الطريقة. قال: فلا قصاص فيه وإن كان عدوانا. قال في الروضة: لأنه ليس عدوانا من حيث كونه مزهقا، وإنما هو عدوان من حيث إنه عدل عن الطريق. هو في الواقع نحن نلزم ذلك الإنسان أن يقتله حتى تزهق روحه، هذا مطلوب، لكن هو غير الطريقة في إزهاق الروح، ومن ذلك سميناه عدوان في هذه الطريقة. قال: فائدة: يمكن انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة: واجب وحرام ومكروه ومندوب ومباح. هل القتل نفسه يتعرض للأحكام الخمسة؟ نعم. الأول: عندنا إنسان ارتد، من الذي أمر بقتل المرتدين؟ سيدنا الصديق رضي الله عنه، طبعا بأمر، هذا أمر الشارع، بس نفذ سيدنا الصديق وأمر سيدنا خالد وجماعة من المجاهدين المسلمين قاموا فقتلوا المرتدين. هؤلاء قاموا بالجهاد والجهاد واجب، فقتلوا المرتدين. إذا قتل المرتدين الجهاد، قام رسول الله بغزواته فقتل المشركين، هؤلاء الحربيين، فقتال الحربيين وقتال المرتدين هذا من الواجب. إذا فالأول قتل المرتد إذا لم يتب، والحربي إذا لم يسلم أو يعطي الجزية. نعم، طبعا الحربي إذا أعطى الجزية لا يسمى حربي، صار ينتقل اسمه إلى ذمي. هذا الحكم الأول، القتل بالنسبة إليه واجب. الثاني: قتل المعصوم بغير حق. إنسان بريء جاء إنسان فقتله، لا يوجد بينه وبينه شيء، سواء كان القاتل حاكما أو محكوما، غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، لا يهمنا، قتله. فلما قتله وهو معصوم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فهذا إذا كان معصوما وقتله الإنسان، عند ذلك يكون القتل حراما. أما المكروه، والثالث قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسب الله تعالى أو رسوله. يعني أحيانا الإسلام دائما يراعي مسألة الرحم، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعرض له ابن عبد الله بن أبي بن خلق، هذا بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول ابنه كان مؤمنا صادقا، وهو كان زعيم المنافقين، وطلب منه مرارا أن يقتل والده فمنعه من ذلك الأمر، ولا يريد الإسلام أن يقتل الأخ أخاه أو الأب ابنه، فلو فعل ذلك في المعركة كان جائزا، أما إذا وجده يسب الله تبارك وتعالى فإن ذلك الانتقام لله تبارك وتعالى. مع ذلك قالوا قتل الغازي قريبه الكافر حكمه الكراهة. نعم. أما إذا وجد قريبه يسب الله ورسوله فانتفت تلك الكراهة وصار قتله من القسم الأول الواجب. قال: والرابع قتله إذا سب أحدهما. يعني نجد إنسان، وهذا الشيء اليوم المنتشر في الطريق، ترى لا أحد يدافع اليوم عن هذه الكلمة. كم ترى من إنسان يسب الله في الطريق ويخرج عن دائرة الإسلام وهو يعتبر نفسه من المسلمين، فهذا أيضا قال من القتل قال واجب وحرام ومكروه ومندوب، هذا هو المندوب قتله طبعا ولكن بإذن من الإمام. ومباح، نعم، بعد ذلك قال والخامس قتل الأسير. الأسير جعله الإسلام بين ثلاثة أمور يختارها الحاكم: المن فيقول له ارجع إلى أهلك ليبين قوة الإسلام، فنحن رغم أننا قبضنا عليك عفونا عنك، فلعله ينقل شيء عن تعاليم الإسلام وعن رحمة المسلمين وعن معاملة المسلمين فينقلب داعية إلى الله عز وجل. وكم فك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسرى دون مقابل، فإما من وإما فداء. الفداء أن يأتي الأعداء فيدفعون المال مقابل كل أسير، فإذا دفعوا المال خلصنا لهم أسيرهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر، فبعضهم اعتق بالمال وبعضهم اعتق بتعليم 10 من الصحابة. علموا 10 من الصحابة القراءة والكتابة، لمن كان يتقن القراءة والكتابة عند ذلك يصبح هذا حر بعد أن كان أسيرا، وإذا وجد المصلحة أن يقتل الأسير قتله. وقد جاء العتاب فيه أيضا للمسلمين في معركة بدر، فكان الله سبحانه وتعالى يعني يبين، ولكن الأمر جاء بعد التنفيذ. ولو كان هذا الأمر فإننا نقول من وقت الفداء إلى نزول الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، من وقت النزول إلى من وقت التصرف إلى وقت النزول هذا تشريع ويجب العمل به لأن رسول الله مشرع، لكن بعد نزول الآية صارت مسألة القتل محتمة في ذلك الأمر، لكن كان كل شيء قد انتهى. ويعني بين ربنا تبارك وتعالى أي مسألة حسنة، وذلك الأمر قدره الله سبحانه وتعالى وقضى، فكم من أسير أخذ منه الفداء أو علم الصحابة عاد بعد ذلك مسلما وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قتل الأسير إذا استوت الخصال فإنه مخير فيه، وأما قتل الخطأ فلا يوصف بحلال ولا حرام لأنه غير مكلف فيما أخطأ فيه، فهو كفعل المجنون والبهيمة والبهيمة. بعد ذلك قال فيجب في القتل العمد لا في غيره القواد. نقف هنا، الحمد لله رب العالمين، والله على الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.